يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حبي الأنام. يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حبي الأنام. حبي له أشواق قلبي، حبي له أشواق قلبي. Habib.